بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المنان. اسم المنان أيها الإخوة لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة المطهرة مرادا به العالمية، ودالا على كمال الوصفية كما تعودنا في أسماء الله الحسنى الثابتة. وقد ورد هذا الاسم في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ثم دعا، فقال هذا الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هذا النص النبوي الشريف الصحيح ينقلنا إلى اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك، وإذا سألت به أعطاك. اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك، وإذا سألت به أعطاك. وقد اختلف العلماء حول اسم الله الأعظم. بعضهم قال الرحمن، بعضهم قال الرحيم، بعضهم قال الرب. وفي هذا الحديث اسم الله الأعظم المنان. وهناك من العلماء من يجتهد في أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي أنت بحاجة إليه، فإذا كان العبد مريضاً فاسم الله الأعظم هو الشافي، وإذا كان العبد فقيراً فاسم الله الأعظم هو الرزاق، وإذا كان العبد مقهوراً فاسم الله الأعظم المنتقم، وإذا كان العبد ضعيفاً فاسم الله الأعظم هو القوي. أسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها فضلة. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لهذه الآية معاني كثيرة. من معاني هذه الآية: لن تستطيع أن تدعو الله إلا إذا توسلت إليه بكمال مشتق منه. تريد أن يجيبك الرحيم، كن رحيما. تريد أن يستجيب لك العدل، كن عادلا. تريد أن تلبى دعوتك، كن منصفا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى آخر لهذه الآية: أنت بحسب حالك اختر من أسماء الله الحسنى الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه. قد تكون متطلعا إلى الشفاء، قل يا شافي يا عظيم. قد تكون متطلعا إلى النصرة، قل يا ناصر يا رب انصرني، انصر دينك يا رب. فلذلك اسم الله الأعظم موضوع خلافي. المتفق عليه أن اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك، وإذا سألت به أعطاك. لكن هذا ينقلنا أيضا إلى موضوع آخر، هو أن حظك من الدعاء ليس الاستجابة، لكن حظك من الدعاء الاتصال بالله، لأن الله عليم يجيبك ولو لم تدعه، ولا يجيبك ولو دعوته. كيف؟ يجيبك ولو لم تدعه إذا كانت الإجابة خيراً في حقك، ولا يجيبك ولو دعوته إذا كان مضمون دعائك ليس في صالحك. فكثيراً ما يدعو الإنسان ربه ولا يستجيب له، كمن يطلب من أبيه أداة حادة لجرح أخيه، عندئذ لا يستجيب له. فقال علماء التفسير: حظك من الدعاء ليس أن يجيبك الله، أن تتصل به، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حاجاتنا عنده، وأمرنا أن ندعوه كي نتصل به، كي نذوق حلاوة القرب. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. والمؤمن أيها الإخوة، حينما يوقن أن الله سبحانه وتعالى رحمته عامة وأفعاله حكيمة، ولا يفعل إلا الأصلح لأنه كامل كمالا مطلقا، عندئذ يستجيب لقضاء الله وقدره. ومن علامات المؤمن أنه يرضى بقضاء الله وقدره. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا اسم الله الأعظم قد يكون اسم الرب، وقد يكون اسم الرحمن، وقد يكون اسم المنان كما ورد في هذا الحديث، ولكن قد يكون اسم الله الأعظم الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه. نعم أيها الإخوة، المنان في اللغة صيغة مبالغة، والفعل من يمن منا، معنى من يمن منا أي قطع يقطع، قطع الشيء وذهب به، معنى ذلك أنه منه. شيء آخر: من عليه أي أحسن وأنعم عليه، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير محسوب أو غير مقطوع أو غير منقوص. هناك معاني دقيقة لمن، من يمن منا، المصدر الاسم المبالغة المنان على وزن فعال، كأن تقول غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. اسم الله إذا جاء بصيغة المبالغة يعني مبالغة في الكم أو في النوع، يعني الله عز وجل إذا قلت يا غفار يغفر أكبر ذنب تتصوره، وإذا قلت يا غفار يغفر مليون ذنب. والصلح مع الله يتم بلمحة واحدة، والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والصلح سريع. أيها الإخوة، بعض العلماء قال: المنة النعمة الثقيلة، ولا تصح حقيقة إلا على نعم الله. يعني إنسان قدم لإنسان هدية بألف ليرة، هذا عمل طيب، أما أن يعطيك بيتاً ومركبةً وأرضاً ورأس مال بلا مقابل، هذا عطاء كبير بمقياس البشر. فالمن النعمة الثقيلة، ولا تكون حقيقة إلا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد، أوجدك ولم تكن شيئا مذكورا، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. فالنعم العظيمة النعم الجليلة هي نعم الله عز وجل. شيء آخر، هذه الدنيا أعطاها الله لمن يحب ولمن لا يحب. أعطاها لقارون وهو لا يحبه، وأعطاها لسيدنا عثمان بن عفان كان غنياً وهو يحبه. هذه الدنيا أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون وأعطاه لنبيه الكريم سليمان. لأن الدنيا تنتهي بالموت لا تعد عطاء يليق بكرم الله، لأن الدنيا تنتهي بالموت لا تعد عطاء يليق بكرم الله. لذلك المنن النعم الثقيلة، ولا تصح حقيقة إلا لنعم الله. أكبر نعمة يمكن أن تصل إليها نعمة الهدى، لأن المال عرض حاضر، يتوقف القلب تصبح كل أموالك المنقولة وغير المنقولة للورثة بثانية. كان إنسان ملء السمع والبصر فأصبح خبراً على الجدران، لك رحمة الله عليه. كان إنسان صار جثة، أيام إنسان بيسافر راكب بيرجع بضاعة بصندوق، إلى معاملة تخليص وتقرير. كان إنسان صار بضاعة، كان إنسان صار خبر. فلذلك لا يليق بكرم الله أن يكون عطاؤه منقطعاً، والدنيا دار انقطاع. لذلك الموت ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدميم، ينهي صحة الصحيح، ينهي مرض المريض. دار بلاء وانقطاع من كل شيء إلى لا شيء، من كل شيء إلى كفن. كان بتوقيع على دفتر شيكات بيمنح مليارات، فأصبح ملفوفاً بكفن، والغريب أن هذا الكفن ليس له جيب يضع في دفتر شيكات. هذه الحقيقة. فلذلك المنن النعم الثقيلة، ولا تصح حقيقة إلا لنعم الآخرة. لذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. البطولة أن تفوز فوزا عظيما، البطولة أن تستحق الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة كما قال الإمام علي رضي الله عنه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لكن المنان هو الذي يقدم لك نعمة ثقيلة، وعلى الحقيقة هي نعم الله عز وجل. ولكن هناك من يمن عليك يقول لك: لحم كتفك من خيري. هذا من بالقول وهو مستقبح، في من بالعمل أن يعطيك. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. حينما وجد الأنصار على أنفسهم في لعاعة من الدنيا تألف النبي بها قوما ليسلموا ووكلهم إلى إسلامهم، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله. فلذلك مقبول المن بحالات نادرة، حينما ينسى الإنسان الخير، ينسى العطاء نذكره به. أيها الإخوة، من معاني المن في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني أكبر عطاء هذا النبي العظيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. أما المن القولي دققوا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله من عليكم بالعطاء وأنتم تمنون بالقول، والمن القولي مستقبح وهو يذهب أجر العمل الصالح. نعم. يعني بتمنى أن تكون هذه القاعدة واضحة عندكم: إن فعلت خيراً يجب أن تنساه إلى الأبد وكأنك لم تفعل شيئاً، والأكمل: وإذا فعل معك معروف ينبغي ألا تنساه ما حييت. أكمل موقف بمن أحسنت إليه أي أن يذكر هذا الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. أكمل موقف لمن أحسنت إليه ألا ينسى هذا الفضل، وأكمل موقف لمن أحسن أن ينسى. المحسن يجب أن ينسى، والمحسن إليه ينبغي ألا ينسى. أيها الإخوة، أحياناً الإنسان من كماله لو ذكر إنسان فضله يقول: لله المنة والفضل، هذا فضل الله. إذا ذكر إنسان لمحسن إحسانه، أيضاً من كمال المحسن أن يقول: لله المنة والفضل. أساساً لما النبي قال: ألم تكونوا ضلالاً، لم يقل فهديتكم، قال: فهداكم الله به، لله المنة والفضل. يعني إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، فأنت تواضع، والتواضع موقف موضوعي ليس موقف مجاملة، تواضع لله. مرة أحد الإخوة الكرام قدم بيت بموقع جيد جداً لمشروع خيري، القائمون على هذا المشروع الخيري أقاموا له حفل تكريم، وكل المتكلمين أثنى على إحسانه وعطائه، إلا واحداً قال كلاماً آخر. قال له: أيها المحسن الكبير، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا وأن تقف في رتل طويل تنتظر الدور في قبض مبلغ يسير مع التوقيع المهين، ولكن الله كرمك بأنك تعطي ولا تأخذ. صدقوا أيها الإخوة، أنت حينما تعطي يجب أن تذوب لله شكراً أنه سمح لك أن تعطي ولم يحجك إلى أن تأخذ. والعطاء والأخذ ما له علاقة بالزكاة، قد تجد إنسان قمة الزكاة مضطر أن يبذل ماء وجهه ليأخذ، قد تجد إنسان قمة في الذكاء ومع ذلك فقير، يضطر أن يسأل ويتذلل ويتضعضع أمام الغني، وإنسان آخر أقل ذكاء وأقل فهم الله رازقه. فإذا أعطيت يجب أن تذوب شكراً لله أنه سمح لك أن تعطي ولم يلجئك إلى أن تأخذ. المنان هو الله عز وجل، هو المنان ذو الهبات العظيمة والعطايا الوافرة، الذي ينعم ويبدأ بالنوال قبل السؤال. يعني للتقريب، أب كريم قوي غني، ابنه بحاجة إلى ثياب جديدة، الكمال المطلق يقتضي أن يشتري له هذه الثياب من دون أن يسأله. فمن كمال الله عز وجل يعطي قبل السؤال ويعطي من دون سؤال. هذا يذكرنا بما قلته قبل قليل، حظك من الدعاء الاتصال، لأن كرم الله يقتضي أنه يعطيك ولو لم تكن سائلاً، وقد تسأله ولا يعطيك إن كان هذا العطاء ليس في صالحك، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو خير لك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لم يقل والشر، أي أن عطاءك خير ومنعك خير، إعزازك خير وإذلالك خير. لكن العلماء قالوا لا ينبغي أن تقول الله ضار، ينبغي أن تقول الضار النافع، لأنه يضر لينفع. لا ينبغي أن تقول الله الخافض، هو يخفض ليرفع. لا ينبغي أن تقول الله المذل، هو يذل كي تتوب إليه عندئذ يعزك. نعم، الله عز وجل لله المنة والفضل، ولا منة لأحد عليه. يعطي قبل أن تسأل، يعطي من دون سؤال، ولله المنة والفضل ولا منة لأحد عليه. وهو المحسن إلى العبد والمنعم عليه، ولا يطلب جزاء، يعني ولا تمنن تستكثر. المن العطاء، لا تمنن من أجل أن تستكثر الرد. أيام إنسان بيدعي الزكاة، يقول أنا الآن بخدمه بس أنا لي مصلحة معه، بخدمه لكن أنتظر منه في وقت ما أن أسترد هذه الخدمات عطاء كبير. هذا معنى قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، لكن الله سبحانه وتعالى يمنحك كل شيء ولا يطالبك بشيء، يمنحك كل شيء ولا يطالبك بشيء. الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى حديثاً رائعاً عن معاذ بن جبل، قال كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ فقال الله ورسوله أعلم. سألهم ثانية، سأله ثانية وثالثا، قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه، أنت حينما تعبد الله تؤدي واجب العبودية، وهذا من حق الله عليك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ما حق الله على عباده؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سؤال ثاني، قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ دقق، والله أيها الإخوة الكرام، القسم الثاني من هذا الحديث يملأ القلب أمناً وأماناً، يملأ القلب طمأنينة، يملأ القلب ثقة بالله عز وجل. يا معاذ ما حق العباد على الله؟ كيف إله عظيم يعطي إنساناً ضعيفاً حقاً عليه؟ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. أنشأ الله لك حقا عليه، قال لك أعبدني. لذلك حينما ادعى من ادعى أنهم أبناء الله وأحباؤه رد الله دعواهم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه، مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يعذب الله أحبابه. فإذا أحببته، إذا أطعته، إذا أخلصت إليه، إذا نصحت عباده، لم تبني مجدك على أنقاضهم، ولا غناك على إفقارهم، ولا عزك على إذلالهم، كنت خادما لهم، نصحتهم، لم تلقي بقلبهم الخوف، لم تبتز أموالهم، لم تفضح ثغراتهم، إذا كنت محسنا فإن الله يحبك، وإذا أحبك ألقى محبتك في قلوب الخلق. فلذلك يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فإذا قال المسلمون نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الجواب جاهز، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم المنان، والآية الدقيقة جدا التي تبين منهج الدعوة إلى الله، وفيها اسم المنان، أو فيها فعل يشير إلى ذات الله وإلى صفته المنة، هي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحقيقة أيها الإخوة، هذه الآية منهج للدعاة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد يغيب عن الإخوة الأكارم أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مؤمن، فرض عين. وقد يعجب أحدكم من هذه الحقيقة، فرض عين لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال والعصر، وقد أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، جواب القسم خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه، لأن الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إلا رحمة الله في إلا لا يخسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله، أحد أركان النجاة. لا تنجو إلا إذا بحثت عن الحقيقة، إلا إذا آمنت بالله، آمنت بالمنهج الذي جاء النبي به، ثم عملت وفقه، عملت وفق هذا المنهج، ثم دعوت إلى هذا المنهج، وصبرت على البحث عنه والعمل به والدعوة إليه. هذا كلام خالق الأكوان. أيها الإنسان، يقسم الله لك إنك خاسر إن لم تطلب العلم وتؤمن بالله وتبحث عن منهجه، ثم تتحرك وفق هذا المنهج، ثم تدعو إلى هذا المنهج وتصبر على البحث والعمل والدعوة. هذا الدليل الأول على أن الدعوة إلى الله فرض عين. يعني إنسان قد لا يخطر في باله إطلاقاً أنني لا بد من أن أدعو إلى الله، ولكن لئلا يثقل الأمر عليكم، الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. لست مكلفاً أن تقوم بدعوة عامة، ولست مكلفاً أن تتبحر في العلم، ولا أن تتعمق به، ولا أن تتفرغ له. التعمق والتبحر والتفرغ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. هذا المعنى تغطيه الآية الكريمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم من للتبعيض. أما حينما يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرقنا بين دعوة هي فرض عين ودعوة هي فرض كفاية. التبحر والتعمق والتفرغ والقدرة على الرد على كل الشبهات، هذه دعوة هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. أما أن تبلغ عن النبي ولو آية، يعني استمعت إلى خطبة تأثرت بها تأثر كبير، أنقل شيئاً منها إلى من حولك، إلى زملائك، إلى أصدقائك، إلى جيرانك، إلى أهلك، إلى أولادك، إلى أقربائك، في سهرة، في ندوة، في نزهة، في لقاء، في اجتماع. لما أنت ساكت؟ ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أما إذا جلس القوم وتدارسوا القرآن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فلذلك الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم، ما كلفك الله فوق ما تطيق، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وهذا ننطلق به من قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. يخاطب الله سيد الأنبياء والمرسلين: أنذر عشيرتك الأقربين. ما الحكمة؟ الحكمة أن القريب ليس بينك وبينه حواجز. يعني أنت مثلاً لا تستطيع أن تقول لإنسان في الطريق: تعال احضر هذا الدرس، يخاف منك. لكنك تقول هذا لأخيك أو لابنك أو لأخي زوجتك أو لابن عمك، واثق منك وأنت واثق منه. الحاجز الشك غير موجود بين الأقارب. لذلك ابدأ بالأقارب. إذاً يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. لقد من الله على المؤمنين. المن هو العطاء، كما قلنا العطاء الثقيل في حجمه. لا أقول إذا أعطيتك مبلغاً بسيطاً أو خدمة آنية هذا لا يسمى مناً. أما حينما يمنح للتقريب إنسان بيتاً ومركبة وأرضاً ورأس مال، هذا من حل له كل مشكلته في الدنيا. المن العطاء الكبير، ولا يكون حقيقة إلا لله عز وجل. ما في عطاء بليق بكرم الله ينتهي عند الموت، هذا ليس عطاء. يا بني، ما خير بعده النار بخير، مهما بلغ الإنسان بحجمه المالي مهما بلغ بمكانته، مهما بلغ بهيمنته، ما دام الموت ينهي كل شيء هذا ليس عطاء، لا يسمى منا، لأن عطاء الله عز وجل يتناسب مع كرمه، عطاء الله أبدي. فالعطاء الذي ينتهي عند الموت، يعني ميت نشيعه في نعش، بيته الفخم ترك، مركبته الفارهة تركت، مكانته مكتبه، له بيوت أخرى في أماكن جميلة، كل حجمه المالي ترك في الدنيا ونزل في القبر وحده. العطاء أي عطاء؟ هو الذي يرافقك بعد الموت. من هنا قال الإمام علي رضي الله عنه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. إياك أن تسمي زيداً غنياً قبل الموت، أو زيداً فقيراً قبل الموت. الغنى والفقر بعد العرض على الله. سيدنا موسى في ملمح دقيق جداً قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ماذا فعل؟ سقى الفتاتين، هذا هو الخير. لذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه أمام قبر، فقال: صاحب هذا القبر، صاحب هذا القبر، إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم، إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في الدنيا شركات عملاقة ميزانياتها أكبر من ميزانيات دول، هذا للدنيا وعلى الدنيا كثير. فأهم شيء أن عطاء الله الذي يليق بكرمه لا ينتهي عند الموت، بل يبدأ بعد الموت. لذلك: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إله يقول فوز عظيم. كنت أقول دائما، يعني طفل قال لك: أنا معي مبلغ عظيم، أبو مدرس، يعني جمع 200 ليرة بالعيد، رآه مبلغا عظيما. لو أن إنسان آخر يعمل في البنتاغون قال: أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، أنا بقدره 200 مليار دولار. كلمة عظيم نفسها قالها طفل فقدرناها ب200 ليرة، وقالها مسؤول كبير في البنتاغون فقدرناها ب200 مليار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كلمة عظيم تابعة للقائل. الطفل قدرنا هذه الكلمة بحجم، والموظف الكبير في دولة عملاقة قدرناها بحجم. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالمن العطاء الكبير، العطاء الأبدي الذي لا ينتهي عند الموت. لذلك هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم بشر، يشتهي ما تشتهي، يتمنى ما تتمنى، يحب ما تحب، يكره ما يكره، يغضب مما تغضب منه، يرضى مما ترضى منه. هو بشر، ولولا أنه بشر لما كان قدوة لنا. لو كان النبي ملكا، يا أخي أنت ملك، نحن بشر. لا لا، هو بشر، يشتهي المرأة، يشتهي المال، يشتهي الراحة، يشتهي السلامة. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، وأمته معصومة بمجموعها. هو معصوم بمفرده وأمته معصومة بمجموعها. إذن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا فعل هذا الرسول هنا؟ يتلو عليهم آياته. يا ترى أي آيات؟ الآية العلامة، الدليل، البرهان. يتلو عليهم آياته في الأعم الأغلب الكونية، لأنه ويعلمهم الكتابة. الكتاب جاء بكلمة مستقلة. إذن الله عز وجل له آيات كونية وله آيات تكوينية. يعني عبادة التفكر كأن الناس قد غفلوا عنها. إن الله عز وجل حينما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. يتلو عليهم آياته. والحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا أمر. الطامة الكبرى أن المسلمين في آخر أيامهم توهموا أن الإسلام عبادات شعائرية ليس غير، يصلي ويصوم ويحج ويؤدي زكاة ماله، مع أن الإسلام منهج تفصيلي كامل. هذا المنهج من أين نأخذه؟ نقول كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب. يعني إذا قال الله عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هي لام الأمر فليكفر، هل يعقل أن الله يأمرنا أن نكفر؟ لا، هذا أمر تهديد، أمر تهديد. وفي أمر إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي أمر ندب، وأنكحوا الأيامى منكم، هذا أمر ندب. وفي أمر إباحة وأمر ندب وأمر تهديد. لكن إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر يقتضي الوجوب. وأي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب؟ الآن هذا الأمر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمر. هل نظرنا ما في السماوات والأرض؟ هذا معنى قول الله عز وجل يتلو عليهم آياته. فحينما غفلنا عن أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وضغطنا الدين كله بأوامر شعائرية فقط، فقد أضعنا جانباً كبيراً جداً من الدين. فألف وثلاثمئة آية في القرآن الكريم تتحدث عن الكون، ما موقفنا منها؟ ينبغي أن يكون الموقف منها التفكر. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كيف نغفل عن قوله تعالى قد أفلح من تزكى؟ يزكيهم، يطهر نفوسهم من الأدران. ما في مؤمن كذاب، ما في مؤمن محتال، ما في مؤمن لا ينجز الوعد، ما في مؤمن لا يقيم العهد، ما في مؤمن يكذب، ما في مؤمن يقسو. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. يزكيهم، ما لم تتزكى قد أفلح من تزكى، يعني أهل نفسه للجنة بالصدق والأمانة. دائماً وأبداً أذكركم بقول سيدنا جعفر لما قال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف، هي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه، إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا جوهر الدين. الإيمان هو الخلق، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تسمو نفوسهم، لا في كذب، لا في احتيال، لا في حقد، لا في كبر، لا في استعلاء، لا في قهر، لا في ظلم، في إنصاف، في رحمة، في عفو، في تواضع، في إكرام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية ثمن الجنة. قد أفلح من تزكى. نحن بمقياس أهل الأرض قد أفلح من جمع ثروة طائلة، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من وصل إلى منصب رفيع، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من تزوج فتاة رائعة الجمال، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من كانت له ذرية ذات شأن كبير. قد أفلح من تزكى، الذي زكى نفسه وطهرها من أدرانها وحلاها بالكمالات. وكل دروس أسماء الله الحسنى من أجل أن تتزكى بها، من أجل أن تشتق هذا الكمال من الله عز وجل، من أجل أن تكون معطياً مناناً، أن تعطي ما عندك، أن تبني حياتك على العطاء لا على الأخذ. لذلك ما من اسم أيها الإخوة إلا ولك منه نصيب. الله عز وجل منان، هل أنت تعطي أم تأخذ؟ ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة، وإن كان يسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا. فلذلك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته. بلغوا عني ولو آية. والله أخ من إخواننا الكرام يعني لا يحسن أن يتكلم بكلمة واحدة، اشترى 100 شريط وزعها على أقربائه بالتسلسل بالتناوب، وسجل واسترجع الشريط وعاره لواحد ثاني. بعد حين صار في عدد كبير من أقربائه في المسجد، هي دعا إلى الله، ولا يحسن أن يقول كلمة واحدة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. زكاهم أي طهرهم. ولن تتزكى النفس إلا باتصالها بالله، باتصالها بالله تزكو، ترحم، تتواضع، تنصف، تعدل، تسامح، تعفو. والذي يلفت النظر في الإنسان أخلاقه العالية. وحينما أراد الله أن يثني على نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والإيمان هو الخلق. الآن ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا المنهج. نحن لو سألنا أنفسنا ما فحوى دعوة الأنبياء؟ الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني هذه الآية تؤكد فحوى دعوة الأنبياء جميعا. في عنا عقيدة وعنا سلوك، عنا منطلقات نظرية إن صح التعبير، تطبيقات عملية، في عنا تصورات وعنا حركات. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. بالكتاب في أحكام كلية، وبالسنة في أحكام تفصيلية. الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حكم كلي. التفاصيل، نصاب الورق النقدين الذهب والفضة، نصاب النباتات المزروعات، نصاب الركاز، نصاب الأنعام، النبي فصل. فالآيات القرآنية فيها أحكام كلية، والسنة النبوية فيها أحكام تفصيلية. لذلك لا يمكن إلا أن تجمع بين الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. بالكتاب كليات، بالسنة تفصيلات. لذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا السنة، الحكمة هنا السنة كما قال العلماء. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني الإنسان حينما يسعى لهداية إنسان سعياً حسيساً، سعي علمي. لذلك أنا أقول من دعا إلى الله بمضمون سطحي، بمضمون هزيل، بمضمون متناقض، بمضمون هوائي، بالمنامات، بالكرامات فقط، بالشطحات، من دعا إلى الله بمضمون سطحي، مضمون هزيل، مضمون غير متماسك، بمضمون غيبي، بمضمون غير علمي، بأسلوب غير علمي، بأسلوب غير تربوي، قال من دعا إلى الله بهذا المضمون وبهذا الأسلوب، يا الله، لا يعد المدعو عند الله مبلغا بهذه الطريقة، لا يعد المدعو عند الله مبلغا بهذه الطريقة، ويقع إثم تفلته على من دعاه بهذه الطريقة. فلذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم. ما كل عالم بداعية، لكن كل داعية يجب أن يكون عالما. الدعوة يعني فيها براعة بعرض الأفكار، بعرض الحقائق. لذلك يا أيها النبي، أو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حينما خاطب الله الأنصار قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. وأعظم عطاء على الإطلاق أن يمن الله عليك بالهدى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والحمد لله رب العالمين.